مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج، مكملين معكم بفقراتنا. فقرتنا التالية هي نافذة من طرطوس، وطبعا حديثنا حول المؤتمر السنوي لفرع نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس الذي انعقد منذ أيام تحت شعار الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية المتاحة دعما لصمودنا. طبعا هذا المؤتمر كان حضور وزير الزراعة الدكتور أحمد القادري، وطبعا حول أهمية هذا المؤتمر وأهدافه وأهم الطروحات يسرنا أن تكون معنا المهندسة الزراعية يمن سلامة، أمينة سر فرع نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس. أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. شكرا أخ صبا. بداية الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والعودة الميمونة للمفقودين والمخطوفين، والنصر لجيشنا الباسل، والولاء والوفاء لسيد الوطن الدكتور بشار الأسد. أهلا وسهلا فيك أستاذي يمن. بداية أهمية هذا المؤتمر وأهدافه. المؤتمرات بشكل عام لها أهميتها كونها محطة لمراجعة وتقييم الأعمال خلال مرحلة معينة، والوقوف عند الصعوبات التي اعترضت العمل والمقترحات الممكنة لتطوير العمل والاستمرارية نحو الأفضل. وتحت شعار الاستثمار الأمثل كما تفضلت للموارد الزراعية المتاحة ودعما لصمودنا، انعقد مؤتمرنا السنوي بجو ديمقراطي وشفاف، وتم تقييم العمل خلال سنة كاملة وما قدمه زملاؤنا رغم الحصار والظروف الصعبة والحرب الشرسة على وطننا الغالي، وما عمله الإرهاب في القطاع الزراعي من تخريب وتدمير للمنشآت العلمية والبحثية والأراضي الزراعية وسرقة المحاصيل الاستراتيجية. أكيد كان هناك خلال هذا المؤتمر العديد من الطروحات والقضايا التي تهم الأخوة المهندسين الزراعيين وحتى القطاع الزراعي بشكل عام. نتمنى لو نتعرف على أهم هذه الطروحات وأهم القضايا التي كانت على جدول أعمال هذا المؤتمر. رغم كل الصعوبات عزيزتي، أثبت المهندسون الزراعيون وجودهم في الميدان إلى جانب بطولات جيشنا العربي الباسل وتضحياته وصمودهم للحفاظ على تأمين الغذاء ورفع كميات الإنتاج والإنتاجية، مما عزز صمودنا خلال 8 سنوات قاسية. صحيح. ورغم كل ذلك تحمل زملائنا معاناة في عملهم الميداني، ففي الوحدات الإرشادية الموزعة على مساحة المحافظة هناك صعوبات في عمل المهندس الزراعي. أولا عدم تأمين مستلزمات العمل، أهمها وسائط نقل لوصول المهندس الزراعي إلى مكان عمله للقيام بواجبه، ورغم كل هذا يصل المهندس بجهوده وعلى مصروفه الشخصي ومما يكلفه أعباء مادية، ورغم كل هذا يعني يتحمل أعباء مادية لا تعويض للانتقال وأجور النقل التي يتكبدها المهندس الزراعي خلال عمله الميداني. نعم. أيضا يتعرض المهندس الزراعي في أثناء وجوده في الحقل إلى الاهتلاك في لباسه الشخصي، وهذا يعني من حقه صرف تعويض لباس أسوة بالميدانيين. نعم. وعمل المهندس الزراعي هو ميداني وحقلي، ومن حقه منحه تعويض اللباس، ولكن حرم منه المهندس الزراعي في محافظة طرطوس لمدة 2 سنين، السنة الحالية والسنة الماضية. نعم. أيضا عزيزتي نحن زملائنا رغم الحصار الذي كان على وطننا قام بجهد ومتابعة مع الأخوة المزارعين في زيادة الإنتاج، ففي محصول الحمضيات هناك معاناة كان من الأخوة المزارعين في زيادة الإنتاج وفائض الإنتاج. صحيح. في مشكلة التسويق. نعم. التسويق. صحيح. ومستلزمات الإنتاج هي مرتفعة جدا الأسعار. ولا تصريف للإنتاج، فمعاناة المزارعين ينعكس على عمل المهندس الزراعي أيضا. صحيح. يعني لا يقبل أي فكرة من المهندس الزراعي في حال أنه نحن وصلنا لإنتاج عالي وأين التصريف. صحيح. فالمطلب كان زملائنا إيجاد أسواق تصريف أو إيجاد حلول بإنشاء معامل لعصائر الحمضيات بدلا عن المشروبات أو العصائر الملونة والغير طبيعية والضارة بالجسم. أيضا في كان يعني بالنسبة للوحدات الإرشادية، يعني أغلب الوحدات الإرشادية غير مجهزة بكل اللوازم بيحتاجها المزارع أو بيحتاجها حتى ضيق الوحدات الإرشادية. يعني أحيانا الوحدة الإرشادية لا يتسع للعاملين يضيق الوحدات الإرشادية. فعلا هن ينتشرون في عملهم الميداني، إنما تواجد في أيام الإدارية يكون هناك ضائقة في المكان. نعم. هلا كان في هناك أيضا شكوى هو التأخر في صرف استحقاق المتقاعدين. زيت يعني هيدا موضوع. هي أخت صباح في النقابة، نحن رح نتطرق هلا على صناديق النقابة. نعم. وما تقدمه لنا النقابة ولأعضائها. هلا رح نحكي، بس خلينا نكمل بموضوع التأخير في الراتب التقاعدي، القضايا اللي طرحت خلال هذا المؤتمر. بالضبط. نعم. التأخير في الراتب التقاعدي هو أحيانا يحصل تحويل من النقابة المركزية إلى المصارف التي يكون لهم حساب زملائنا فيه، وهذا يأخذ وقت في التحويل. نعم. فعلا هناك ليس مبرر إنه التأخير، إنما النقابة المركزية عندها إجراءات في التحويل سيتم استدراكها بإذن الله لاحقا. كان في اعتراض على تسمية كلية الزراعة أيضا بطرطوس بأنه كلية الهندسة، كلية الهندسة الزراعية. وكان مطلب حق من نعم. الزملاء من سنوات عدة كلية الزراعة محرومة من كلمة الهندسة الزراعة كان بالمفاضلة أو في تسمية الكلية. نعم. فإن شاء الله عم تشتغلوا على هذا الموضوع. صدر المرسوم في تسمية كليات الزراعة بالهندسة الزراعية، وسيتم إصدار قرارات لازمة لتسميتها. طيب كان في يعني مشكلة من زمان والسنة على ما أعتقد انحلت هذه المشكلة، وهي كتير يعني مشهورين عليها. كان تم توقيف تعيين المهندسين الزراعيين متخرجين من عام 2003 فعلا. ويمكن السنة الماضية فعلا تم تعيينهم باللي كان معدلهم تحت 60 على ما أعتقد. مشكور. هذا إنجاز كتير، إنجاز رائع. مشكورة القيادة مشكورة نقابتنا بالتنسيق مع وبمساعدة القيادة الحكيمة في تعيين زملائنا المهندسين الزراعيين خريجي عامي 2003-2004. نعم. وطالبت النقابة في حقهم في التعيين، وفي العام الماضي تم تعيين جميع خريجي عامي الأعوام من 2003-2004 حتى 2015 خريجي، وسيتم تعيين باقي خريجي باقي السنوات. نعم. جميل جدا. أيضا يعني كان ما بعرف في قضايا كتير كانت خلال هذا المؤتمر، منها مثل ما حكينا تأهيل الوحدات، ضرورة تأهيل الوحدات الإرشادية ودعمها بكافة اللوازم. أيضا موضوع حرمان العاملين في الزراعة اللي حكيتي على حضرتك عنه من اللباس وهو يعني حق لهم. أيضا بالنسبة للمشاكل والصعوبات المهنية والتقنية التي تواجه القطاع الزراعي، ماذا عن هذه المشاكل والصعوبات برأيك؟ الصعوبات بتضافر الحكومة والنقابة وزملائنا، سيتم بإذن الله تسديل هذه الصعوبات. وأعتبر أن زملائنا فعلا جنود في مواقع عملهم ومتفانين في عملهم، ولولا تعبهم وجدهم لما وصلنا إلى الاستقرار والأمن الغذائي الذي نحن نعيشه في هذه المرحلة. نعم. هلا بالنسبة ل يعني في بالنسبة للعقود المبرمة مع شركات التأمين، يعني دائما في إشكالات بهذا الموضوع، ومفروض يكون هناك إعادة نظر بهذا الموضوع. وهنا في شكاوى كتير من المهندسين الزراعيين حول هذا الموضوع بالتحديد. نحن عزيزتي أعتبر أنا أن التأمين الصحي هو نعمة للموظف، وشركة الشركة المؤسسة السورية للتأمين أبرمت عقود مع نقابتنا فرضا للمتقاعدين وغير المتقاعدين من العاملين بالقطاع العام والخاص. نعم. وزوجاتهم وأولادهم. هذا على مستوى النقابة. ويعتبر الزملاء هذه من أفضل العطاءات التي قدمتها النقابة لهم. نعم. أولا التأمين له حدود في الصرف. نحن عنا في للمتقاعدين 750 ألف خلال عام عمليات جراحية. يعني الزميل يدخل إلى المشفى يقوم بإجراء عمل جراحي طالما مؤمن عليه المتقاعد. أنا عم أحكي عن المتقاعد أو إذا كان هو من تسويق على أصل العمل. إذا كان في القطاع العام أو الخاص ما هو موظف. نعم. يقول له أنه عن طريق النقابة أنه يأمن على عائلته وعليه هو. بدون رسوم سنويا حاليا 21500 رسم الاشتراك. رسم الاشتراك للمهندس للعضو. ولا العضو. إذا للمهندس أو لزوجته أو لابنه كل عضو من أو كل فرد. كل فرد. إنه بيدفع له 21500. هذه المعالجات تكون على مدار سنة. أولا معاينات وعندك صور بأنواعها كلها مدفوعة من قبل التأمين ضمن تسعيرة وزارة الصحة ضمن الأسعار المحدودة. نعم. حتى بعرف أنه العمليات الجراحية 100% عندكم. تماماً. 100%. يفوت الزميل على المشفى أو أحد أفراد عائلته العملية فرضاً كانت تكلفتها 200 ألف يكون الدفع صفر. ما عنده ما بيدفع ولا ليرة. إنما إذا زادت عن 250 ألف بيدفع الفرق الزميل. أيوة. يحق للزميل 250 ألف في كل عملية وفي السنة 750 ألف. نعم. أدي عدد المهندسين الزراعيين بطرطوس؟ نحن عدد المهندسين الزراعيين حاليا 3800 مهندس زراعي. نعم. 3800 مهندس زراعي عاملين ومنتشرين في أنحاء وأرجاء المحافظة ميدانيين واستشاريين ومتقاعدين ومراكز زراعية وأعمال حرة. يعني بدنا نحكي عن أهم الخدمات التي تقدم للزملاء المهندسين الزراعيين من قبل النقابة. ما هي هذه الخدمات؟ نحن النقابة هدفها في الدرجة الأولى هو رفع شأن مهنة الهندسة الزراعي والنهوض في مستواها العلمي والعملي والمساهمة في بناء زراعة حديثة تؤمن احتياجات المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ورعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمهنية وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. أيضا في عدة صناديق نحن في النقابة تخدم المهندس أو الزميل. أول شيء صندوق الضمان الصحي والاجتماعي. هذا الصندوق يقدم خدمات للأعضاء وعائلاتهم ويتحمل قسم من النفقات وأجور العمليات الجراحية والحالات القلبية والإسعافية وجميع أنواع الصور والبسيطة والشعاعية والطبقي المحوري. هذا إضافة إذا كان متقاعدا يستفيد من هذا الصندوق إضافة إلى التأمين الصحي اللي موجود عنده. يعني يستفاد من اثنين. حبي يستفاد ياخذ منهم. في عندكم أكثر من صندوق عندكم. ايه. هاي صندوق الضمان الصحي. ايضا منح الزملاء وعائلات اعانات اجتماعية مثل اعانة التعاون الاجتماعي. نحن عندما يبلغ المهندس الزراعي عمره 60 يتقدم الى النقابة لإحالته على التقاعد. ايوه. يمنحه الصندوق الضمان. تقاعد من النقابة. من النقابة. نعم. في حال وحاليا حتى على الوظيفي في عمر الستين يتقاعد الزراعي. فهو إذا كان يرغب في التقاعد من النقابة يقدم أوراقه. وإذا يعني اختياري التقاعد. اختياري أكيد. تقاعد من النقابة اختياري. اختياري. نعم. لأنه في عمر 65 يستطيع أن يستمر المهندس لعمر 65 حتى يطلب الإحالة على التقاعد. وهذه مهمة لأنه معظم زملائنا لا يدري هذه النقطة. في عمر الستين إذا تقاعد الزميل يأخذ راتب تقاعدي ولا يحق له أي ممارسة عمل تداول مواد زراعية أو في المهنة. إنما في مشروعه الخاص يحق له العمل في مشروعه الخاص يعمل أي عمل. إنما مراكز تداول مواد زراعية لا يحق له. في حال رغب الزميل في تداول مواد زراعية أو عمل أو أبرم أي عقد إشراف مع أي مركز تداول يطلب التقاعد، يطلب لا إيقاف الراتب التقاعدي، يوقف الراتب، لا يجوز أخذ جمع تماما بين الراتب التقاعدي ومزاولة المهنة. حلو. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفتي المهندسة الزراعية يمن سلامة، أمين سر فرع نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى على أسير أمواج، ونتابع الحديث مع حضرتك حول عمل النقابة، نقابة المهندسين الزراعيين فرع طرطوس. وكنت عم تحكي عن الصناديق من صندوق التقاعد، ما بعرف في فكرة إسا بدك توضحيها بهذا الخصوص. بحب أوضح أنه لزملائنا اللي تقاعدوا على عمر الستين وعم يمارسوا التداول المواد الزراعية، عدم إحالتهم على عمر الستين، يبقى الزميل بدفع، يستمر بدفع اشتراكاته للنقابة حتى عمر 65. أيوة. وفي عند بلوغه عامه عمره 65 يحق له الجمع ما بين الراتب التقاعدي ومزاولة المهنة بعد 65 تماما. نعم. يقوم بتقديم الأوراق والثبوتيات اللازمة لإحالته على التقاعد. هذا بالنسبة للصناديق. أيضا بحب كمان أخت صباح ذكر زملائنا أنه في إعانة التعاون الاجتماعي عند بلوغه 60 وإحالته على التقاعد يطلب إعانة التعاون الاجتماعي والبالغة 400,000 ليرة سورية، يتم رفع المعاملة للنقابة المركزية ويتم إصدار تعاميم كل على مستوى القطاع كل المهندسين اللي بيحصلوا على هاي الإعانة الاجتماعية عند عمر الستين، ولا في وقت عند عمر الستين. عمر الستين. بيصدر عنا تعميم يحدد فيه الدور المهندس الزراعي في حصوله على هذا الاستحقاق، ويمنح الصندوق 40,000 ليرة سورية عند إحالته على التقاعد مباشرة إعانة نهاية خدمة. هيدا في شيء بخصوص الصندوق التقاعد؟ هناك إعانات تمنح للزملاء، إعانة زواج، وفاة، إعانة ولادة، إعانة وفاة أحد الوالدين. أيوة. إعانة وفاة الزوج، وفاة الزوجة، أيضا إعانة الوفاة الخاصة بالزميل حاليا 750,000 ليرة سورية من حق الورثة. هي عند توفي الزميل يتقدم الورثة بالثبوتيات من بيان عائلي وحصر إرث شرعي، وعلى أساسه والوصية التي يضعها الزميل قبل وفاته باستحقاق الورثة لهذا المبلغ. أيضا عندنا منح إعانة للكوارث في حال أي كارثة طبيعية، لمنزل، لمشروع زراعي، لحرق، أي يتقدم بالثبوتيات اللازمة أيوة لمنحه إعانة كوارث. نسيت كمان زميلي فتك زميلي صباح أخ صباح بالموضوع إعانة الوفاة، يحق للمهندس الذي لم يتزوج وبلغ عمره 60 عاما أن يأخذ نصف إعانة الوفاة قبل الوفاة. والزميلي التي الزميلي لعمر 55 أو لم ينجب أطفال أيضا يحق له بطلب نصف إعانة الوفاة. أي كما بتمنى انتبه عليها زملائنا. طيب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية اللي أنتوا عم تشتغلوا عليها في النقابة، هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية مثل خزينة التقاعد، في عندك مشروع دريكيش، تخبرينا أكثر وشو في عنا القصة من مشاريع خاصة بالنقابة. نحن على في فرعنا رح أحكي أنه خزانة التقاعد هي همها الوحيد استثمار الأموال والاشتراكات في رفع الراتب التقاعد واستمراريته. وتقوم النقابة بشراء عقارات لاستثمارها بأبنية أو مشاريع زراعية. نعم. هذه المشاريع تعم الصندوق على مستوى القطز، فأنت تعم كل الزملاء، فالمشاريع في محافظة طوس أو محافظة المحافظات الأخرى كل عائديتها تعود على المهندسين كافة المتقاعدين. ففعلا سببت الحرب والإرهاب على وطننا تدمير هائل لمنشآتنا التحتية والأبنية والاستثمارات والأراضي، خاصة في المالكية وفي حمص وفي الرقة وفي دير الزور وفي درعا، كل هذه الأبنية دمرت وهذه خرجت عن الاستثمار وسيتم ترميمها وتعود لإغناء ورفض خزانة التقاعد بالأموال على مستوى سوريا. تمام. على مستوى سوريا التي يمكن من خلالها رفع الراتب التقاعدي. هلا بالنسبة لمشاريعنا الاستثمارية بطرطوس، نحكي عن هؤلاء المشاريع. نحن عنا بطرطوس عنا مشروعين مهمين، مشروع الدريكيش هو مشروع الوحدة الهندسية الزراعية، ومشكورة النقابة في متابعة وزملائنا في مجلس الوحدة الهندسية بالدريكيش ومجلس فرع النقابة على متابعة سير العمل في وإنجازه في فترة قصيرة ووجيزة مثالية لهذا البناء الرائع الذي سيدر أموال لا بأس بها على صندوق التقاعد، عبارة عن العقار، بناء محلات تجارية ومكاتب وعيادات ونادي صيفي للاستثمار ومقر للهندسي. هل قيد تجهيز هذا جاهز؟ سيتم تدشينه في أقرب فرصة. يعني جاهز للاستثمار. رائع. يعني هذا مكسب خط عام الدريكيش. كتير رائع. ومشاريع أخرى شو في عنا؟ أيضا عنا مشروع طرطوس، يوجد عقار في عند عقدة الشيخ سعد بمساحة 3112 متر مربع، سيتم إنشاء بناء سكني عليه للزملاء. حاليا المخططات جاهزة وقد تم الإعلان عن استثماره بالمشاركة. حلو. والمتابعة موجودة من قبل النقابة. في مشروع كثير مهم أيضا لفرع النقابة، مشروع تربية النحل. مشروع النحل ومن أهم المشاريع وعم ولو أنه حجمه صغير، عنا 40 خلية نحل عامرة، يقوم مهندس مشرف على المشروع بمتابعته، وتم قطف هذه الخلايا مرتين وحصلنا على أكثر من 200 كيلو غرام من العسل الرائع، منتج رائع للزملاء ويلاقي استحسان المتزوقين. حلو. يعني هيدا وإن شاء الله نحن نزيد في عدد الخلايا سنويا. نعم. الله يعطيكم العافية. هلا بالنسبة يعني الصعوبات والمعوقات اللي بتعترض عملكم أنتم كفرع نقابي بطرطوس، سواء كان متعلقة بالزراعة أو متعلقة مع الزملاء المهندسين الزراعيين، شو في عندكم مشاكل؟ أي عمل بده تعترضه مشاكل وصعوبات، ونحن من أهم عملنا النقابي هو خدمة الزملاء. نحن في فرع النقابي يعني نقوم بتسهيل أمور عملنا، وهذا واجبنا. إلا أنه هناك صعوبات في متابعة أعمالنا لعدم وجود سيارة للفرع. يعني نحن أي عمل أو أي نشاط يعني نستصعب أو هناك صعوبة في الوصول أو في متابعة هذه النشاطات أو متابعة أعمال النقابة، إنما على حسابنا الشخصي. ويقوم الفرع رغم كل هذا بمشاركة في جميع النشاطات على مستوى مديرية الزراعة أو على مستوى المحافظة الزراعية وال النشاطات الأخرى. إيه هلا قبل حكينا عن الصعوبات، في نشاطات لكم، نشاطات اجتماعية ونشاطات علمية، في ندوات، محاضرات، رحلات ترفيهية، خبرينا أكثر. نقوم بنشاطات ثقافية، يتم إلقاء محاضرات من قبل زملائنا في مواضيع مهمة تعترض العمل الزراعي. ونستعين بزملائنا ذات الخبرة العملية والعلمية ومن البحوث الزراعية أو من الميدانيين أصحاب الخبرة، ونستفاد من خبرتهم وعملهم الميداني. أيضا الندوات العلمية تنفذ في الفرع، ندوات علمية ونشاطات اجتماعية وزيارة أسر الشهداء والجرحى من زملائنا، نقوم بمتابعة ظروف وأحوال. حلو. وفي حفلات تعارف، في رحلات ترفيهية. بمناسبة عيد الأم نقوم بحفل للزملاء سنويا يشارك فيها عدد لا بأس به، ونقوم برحلات فعلا رائعة ويشارك فيها معظم الزملاء حتى يتساءلون عن الرحل. أيوة، أيمت بدنا نحفله. فكتير في ألفة ومحبة بأي نشاط، إن كان في الرحلات تحسي الألفة الموجودة بالمشاركين في هذه الرحلة. الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة. تسلمي أفضل. كلمة أخيرة بتحب تضيفي شيء؟ ما فيني أقول إلا كل الشكر لكم على هاللقاء الحلو اللي فيني ممكن أضأت ولو على أشياء زملائنا بتهمون، وبتمنى التوفيق لهم في عملهم وصمودهم مع جيشنا العظيم لتحقيق النصر بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. طبعا كل كتير. الشكر للمهندسة الزراعية يمن سلامة، أمينة سر فرع نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وكل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. كل مؤتمر وأنتم بخير. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، وبكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. زرعني بأرض أنا زرعت. ولكم التحية من فريق العمل على الصوت ليندا عتيب. بأرض أنا زرعت كل الدنيا. والهندسة الإذاعية جمانة محمد. وتحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. I'm going to find you, Fatima.